يحفظ عنده ويستفيد منه إذا كان طالب علم الحمد لله، لكن أما إذا كان ليس من العلم يطلب كتب السلف، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب المقيم، كتب الحديث، الأئمة المعروفين. في غالب القرآن فيه خطأ، فيه أخطاء، والطالب العلم الفاهم يعرف الأخطاء. قال لا كتاب الله فيه أخطاء غير كتاب الله. صلى الله عليك. جميع المعاصي تكون كفرا أصغرا من عمل الجاهلية، وهو كفر أصغر ذنوب معاصي، ولكن لا يسمى كفر إلا ما جاء الشرع تسمية كفر. إن سماها الشارع كفر سميه. إذا تالب الناس من كفر الطعن في النسب ونياها ميت كذلك لا ترجع بعد كفارة يضي بعض رقاب بعض الحكم بغير ما عند الله للهوى والرشوة، كل هذا يسمى كفر. صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى هل هي متعلقة بالمشيئة؟ لا، صفة ذات السمع والبصر، صفة ذات، واليد والقدم كلها صفة ذات، والوجه صفة الذات. أما يتعلق بالمشيئة صفة فعل غضبه ورضاه وكلامه وخلقه وإيجاده، كل هذه صفات فعل اختيارية تتعلق بالمشيئة. الله المستعان.